يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون